الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء السابق عن قصة حفر زمزم وما جرى فيها من أحداث، ونتحدث بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة عن قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه. يا ترى ما هي قصة هذا الذبح وهذا الذبيح، ومن هو، وكيف جرت أحداثها، وعلى أي شيء انتهت؟ هذا ما سنعرفه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق في سيرته: وكان عبد المطلب ابن هاشم فيما يزعمون والله أعلم قد نظر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. رأينا في الدرس السابق في مسألة حفر زمزم أن عبد المطلب جاءته رؤية بأن يقوم ليحفر طيبة وهي زمزم. جاءته تلك الرؤية ولم يكن معه من أبنائه إلا الحارث، فطلب من قريش أن تساعده حتى يقوم بإنفاذ تلك الرؤية التي رآها، لكن قريشا ظلت تتفرج وتشاهد الأمر وتركت عبد المطلب وحده يحفر ذلك البئر ولا يعاونه أحد. من هنا لما تيسر له كما علمنا في الدرس السابق وكانوا قد اختلفوا هل يتركوا له الماء أو لا يتركوا له الماء، هو طلب منهم أن يتركوا له هذا الماء لأنه هو الذي تعب فيه وهو الذي حفره دون مساعدة من أي أحد منهم، هو الذي وصل إلى هذا الأمر، بل وهو الذي اختص بهذا الأمر في الرؤيا دونهم، جاءته الرؤيا ولم تأتي لأحد من قريش غيره، فقال: إذن هي لي ولم يعاوني ولا يساعدني منكم أحد، إذن فلا يشاركني فيها أحد، إلا أنني سأعطي كل منكم ما يريد منها من ماء، لكن الأمر يكون في نهايته لي أنا وحدي. فلما رأى أنه لم يكن معه أحد يساعده ويعاونه على هذا الأمر نذر نذرا. هذا النذر أن الله عز وجل لو رزقه 10 من الولد، وبكده يعني بالبلد زي ما احنا بنقول باللغة الدرجة أو العامية، يبقى هو كده في الحالة دي أصبح له عزوة، له منعة، بقى معاه عياله، هم دول أهله وناسه، هم دول اللي يعاونوه، وهنا مش محتاج مساعدة من قريش ولا من أي حد. قال: يا رب نذر عليا لو أنت رزقتني 10 من الولد هذبح 1 منهم ليك يا رب لله. ده كلام مين؟ عبد المطلب. لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره، قال لهم: يا أولادي أنا كنت ناذر نذر وانتوا دلوقتي تميتوا 10 ولازم انفذ واوفي بالايه؟ بالنذر بتاعي. ودعاهم الى الوفاء لله بذلك فاطاعوه وقالوا كيف نصنع؟ طب نعمل ايه يا ابونا؟ قال لياخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه. كل واحد يجيب عصا ويكتب فيها ايه؟ اسمه. وهنجمع العشر عصي دول في مكان ونبدا نعمل عليهم قرعه ونختار اللي هيطلع اسمه يبقى هو ده ايه؟ اللي هيذبح. قال لياخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم اتوني. ففعلوا ثم اتوه فدخل بهم على هبل في جوف الكعبه. وهبل هو كبير اصنامهم التي كانوا يعظمونها. وكان هبل هو اسم الصنم على بئر في جوف الكعبه. وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبه. يعني الكعبه كان فيها من الداخل ايه؟ بئر. البئر ده كان كل ما واحد ينذر نذر لله يروح يوديه فين؟ يضعه في هذا البئر. فهذا البئر في جوف الكعبه كان ممتلئ بكنوز. وبعض الروايات قالت انه كان فيه غزالتين من ذهب خالص. فقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه. وأخبره بنذره الذي نذر فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وبدأ ذلك الرجل ايه؟ يختار. قال ابن إسحاق وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتر أولاد عبد المطلب كان عبد المطلب بيحبه مين؟ عبد الله اللي هو بعد كده بقى أبو مين؟ بقى أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضربها بها قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله. سبحان الله. طب انت يا عبد المطلب بتدعو مين؟ بيدعو الله صح؟ طب قايم عند هبل ليه؟ ما انت بتدعو الله، ايه اللي مقومك واقف عند هبل؟ ايه علاقة الصنم دلوقتي بربنا؟ ليه الدعاء علشان تدعو الله رحت هنا فين؟ عند هبل. ايه رأيكم في عبد المطلب في الموقف اللي بيعمله ده؟ لما جه يدعي ربنا هو بيقول لك انا ما بدعيش حد تاني. هو بيدعو مين؟ بيدعو الله عز وجل هو صح؟ ولا بيدعو حد تاني؟ بيطلب من مين هو دلوقتي؟ بيطلب من الله خالق السماوات والارض. طيب قايم واقف ليه عند هبل؟ يقول لك اصل هنا المكان ده فيه بركه. يقول لك اصل المكان ده مكان ده دول ناس صالحين هيقربونا لربنا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. انت لما تشوف لو انت في الزمن دوت في اللحظه دي موجود هتقول ايه على عبد المطلب؟ ها دماغه مالها؟ ليس هذا برجل عاقل طبعا في هذا المشهد بالذات، مش عاقل. طب امال ليه بيعمل كده؟ اهور سعادات من الاباء والاجداد طلع لا اهله بيعملوا ايه؟ بيعملوا كده. نفس القصه بتتعاد في 2010. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي واحد رايح عند الحسين رضي الله عنه في مسجد الحسين، واقف عند القبر اللي بيزعمون ان فيه راس الحسين وكذبوا ورب الكعبه، ليس فيه لا جسد الحسين ولا راس الحسين رضي الله عنه. يروح يقول لك ده انا بدعي ربنا وبستشفع لربنا بمين؟ شلاه يا ست يا طهره، شلاه يا ام هاشم، شلاه يا نفيسه العلم والايمان. ويروح شلاه يا سيد يا بدوي. يا ابني كل اللي بتعمله ده شرك بالله. كل هذا شرك بالله، لأن من دعا غير الله فقد أشرك في الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما رواية الدعاء مخ العبادة اللي كتير من الناس عارفينها، هذه رواية ضعيفة لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو نفسه العبادة، والأصل في العبادة أنها تكون لمين؟ لله. يبقى الدعاء يكون لمين؟ يبقى اللي بيدعو غير الله بعمل إيه؟ هو مش مشرك. خلي بالك، الشخص نفسه ليس مشرك، ولكن الفعل ده فعل شرك. أمال لما الفعل شرك يبقى الشخص مش مشرك إزاي؟ ركز معايا عشان دي قاعدة أصولية مهمة جدا. هناك فرق بين العمل والعامل. العمل شرك لكن هل العامل مشرك؟ امتى نقول بقى عليه كده؟ لما نقيم عليه الحجة الرسالية، نزيل عنه الجهل ونرفعه بالعلم، فنقول له هذا العمل شرك وهذا لا يجوز بدليل كذا وكذا وكذا، ان امتثل وفعل خلاص بهوى نعمة، وإن قابر وعاند هنا بقى أصبح أنه بيعمل العمل ليس على جهل ولكن على علم. وفي فرق هنا كبير. يبقى من الخطأ أن يجي ناس يقول لك إيه، أنا هروح أدعي ربنا عند الحسين. يا عم ما تدعيه في بيتكم، هو يعني ربنا مش هيستجيب لك وانت في بيتكم بتدعيه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال الله تبارك وتعالى لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ يعني هو بعيد نعلي صوتنا يعني، ولا قريب نتكلم بصوت واطي صوت منخفض؟ النبي ما ردش. عارف مين اللي رد؟ الله عز وجل هو الذي أجاب بآية في القرآن ليوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني في الحسين، فإني عند البدوي، فإني إيه؟ قريب. قريب فين بقى؟ في أي مكان. أجيب دعوة الداعي بس بشرط إذا دعاني. خلصت. مش ده كلام ربنا؟ قال ابن إسحاق وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه. طيب حاضر، حكاية اللي يقول لك ايه، طب اقرأ الفتحة للحسين رضي الله عنه. طب اقرأ، انا بس بنصح يا ريت الناس اللي هم بيحبوا القراءة، ها زي ما بيحب يقرأ الجورنال كده الجريدة ويدفع كل يوم معرفش جنيه ولا جنيه ونص، ويقرأ جرايد كل يوم، شوف في الشهر بتدفع كام عشان تقرأ جرايد. يا اخي اقرأ في دينك شوي. انصحك بكتاب التذكرة في احوال الموتى وامور الاخرة للإمام القرطبي. الكتاب ثمنه أقصاها 10-12 جنيه خلاص، بس أنصحك تجيبها نسخة محققة أهم حاجة، واقرأ الجزء الأخير في الثلث الأخير من الكتاب فيما يختص بمسألة الفتن والملاحم وقبل قيام الساعة. هتلاقي ذكر أقوال أهل العلم في موضوع الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وشيخ الإسلام ابن تيمية عمل كتاب عن رأس الحسين، كتاب كامل. وابن كثير رحمة الله عليه في كتاب البداية والنهاية، وكل العلماء تكلموا في هذا الأمر، أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما قتل في كربلاء وقطعت رأسه وفصلت عن جسده، رحلت الرأس والجسد بعد ذلك إلى المدينة المنورة، فدفن في البقيع بجوار أمه وجوار جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم السيدة فاطمة. إيه اللي يجيبه مصر؟ وماله من مصر؟ أنا نفسي أفهم. يقول لك لا اصل راسه طارت. طارت ليه يا عم؟ طارت ليه؟ انا نفسي افهم طارت ليه وجايه مصر عشان ايه وجايه لمين، واللي هي لما طارت اصلا وجايه من كربلاء من العراق جايه مصر. هو كان في وكالات انباء وقنوات فضائيه تعرفك تقول لك الحق ده الراس طايره؟ طب الراس لما طارت من العراق وجت هنا مصر، ايش عرف الناس اللي في مصر؟ ما كانوا شافوا الحسين امتى؟ حاجات تخالف العقل والنقل وما تفهمش، الناس بتردد وخلاص. المهم اللي يقول لك بقى طب الفاتحة للحسين، أولا مين اللي قال إن الفاتحة تقرأ على الأموات أصلا؟ أصلا مين اللي قال؟ قراءة القرآن على الأموات بدعة في دين الله. ليه؟ نسأل نفسك سؤال وانت عارف الحديث اللي أنا هقوله ده. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يقرأ له القرآن. النبي قال ايه؟ يدعو له. طب النبي يقول يدعو له، انت تقرأ القرآن بتاع ايه؟ حديث في سنن أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يلحق ابن آدم من عمله سبعا، يعني سبع أشياء لما يموت تنفعه. إيه هي؟ مصحفا ورثه، أو علما علمه، أو نهرا أجراه، أو بيتا لابن السبيل بناه، وهكذا. المهم النبي قال إيه؟ أو علما علمه، وذكر منها أيضا وولدا صالحا يدعو له، فلم يذكر ولدا يقرأ له القرآن. بعدين أنهي القرآن بقى اللي أنت بتقرأه إن شاء الله؟ يقول لك سورة الفاتحة. يعني أنت اللي حافظها والنبي ما كانش حافظها؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحابه بيموتوا ولا ما كان، ولا ما شافش حد مات أبدا في عصره؟ ها؟ مش كان بيدفنهم برضو؟ أمال ليه ما سمعناش ولا شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يدفن حد من أصحابه قال اقروا الفاتحة للميت؟ ليه ما جابهاش دي؟ اللي بيتجوز الكلام ده يا شيخ مستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بوضع جريدتان على القبر الذي أعلى. كلام باطل. كلام، ما أنا هقول لك أهو. حاضر حاضر حاضر. ده دليل تاني باطل. دي قضية تانية. ما هو للأسف إحنا قلنا يا جماعة اللي يجي يستدل بحاجة يفهم الحديث اللي بيستدل بيه، ويعرف إيه هو سند الحديث ومتن الحديث ودرجة صحة الحديث ومناط الحديث، وهل الحديث ناسخ ولا منسوخ، عام ولا مقيد، مطلق ولا في، ما هوش فاهم حاجة. بعضهم يجي يستدل لك بإيه؟ طب خليها دي دلوقتي بس، ذكرني بقى هجاوبك عليها برضه عشان ما نخرجش برا المسألة. بعضهم برضو يجي يقرأ لك القرآن على الميت يقول لك إيه؟ نقرأ عليه سورة ياسين. ليه يا عم جبتها منين؟ يقول لك ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ياسين على موتاكم. طب أنت فاهم الحديث إيه؟ هل رجعت قراءة تفسير الحديث إيه معناه؟ لا، يقول لك هو النبي قال كده يبقى خلاص. يا سلام. طب ما النبي قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يبقى أنت كفرت لما أنت ما تحلقش شنبك، ما أنت مش منا بقى. فهمني؟ لا، الكلام الأحاديث لا تؤخذ على ظاهرها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم كبيرنا، من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي عالمنا حقه، ليس منا في أول الحديث. يبقى معناها أنه في منين يعني؟ من الكفار بقى، ما هو مش مننا يبقى منين؟ لا، الكلام ده غلط. الكلام ده ما تفهمش الحديث كده. ليس منا يعني ليس على نهجنا وهدينا وليس على سنتنا، يعني ده مسلم بس مفرط. فهمنا المعنى؟ فالمقصود يقول لك اقرأوا ياسين على موتاكم. طب الحديث يا سيدي مختلف فيه أصلا، بعض العلماء ضعفوا وبعض العلماء حسنوا. خلاص، جدلا ان خلينا مع اللي حسنوا. قالوا ايه بقى فيه؟ قالوا تقرأ سورة ياسين عند من حضره الموت أثناء السكرات، لأنها تكون سببا في تخفيف السكرات عليه. بس أدي الموضوع. فعل السلف بقى عملوا إيه؟ كان أحدهم يقرأ سورة ياسين على الميت أثناء الاحتضار، خلاص، وهو بيقرأها أول ما يلاقيه مات يقوم قفل المصحف ما يكملش. وإنت أنا عايزك كده تقعد بقى مع نفسك تمسك سورة ياسين اقرأها آية آية بتركيز وفهم، وانت بتقرأها اقعد اسأل نفسك هي الآية دي مالها وما للميت. هتلاقي الآيات بتتكلم عن انذار واعذار وتبشير بجنة ونار، وكلها حاجات خاصة بمين؟ بالأحياء. يقول لك طب خلاص نقرأ له الفاتحة، مفيش أعظم من الفاتحة، والفاتحة دعاء. طب ماشي يا سيدي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، ما الميت خلاص مات، هيتهدي يروح فين؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب أنا عايز طريقة الأنبياء والصالحين والمرسلين، معايا؟ الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. ومش عايز يا رب طريق المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا طريق الضالين اللي هم النصارى. طب الميت مات ما خلاص، هو ماله مال اليهود وماله مال النصارى وماله مال القصة دي؟ فهي ملهاش علاقة أصلا بالموضوع. بعدين احنا يا جماعه السنه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم حاجه اسمها سنه فعليه وسنه قوليه وسنه تقريريه وسنه تركيه. معلش هي مساله علميه شويه بس ايه ضروريه مهمه. صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. السنه الفعليه افعال النبي، النبي كان بيلتحي، خلاص دي سنه ايه؟ فعليه. في حاجه اسمها سنه قوليه، يعني النبي يقول كذا شيء معين، يبقى احنا نلتزم بما ايه قاله صلى الله عليه وسلم. في سنة تقريرية، يعني شاف شيء ولم ينكره سكت عليه، يبقى معناه انه اقره. اديك مثال، كان خالد بن الوليد وعمر بن العاص رضي الله عنهما كانوا قاعدين بياكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيوان الضب. حيوان الضب ده حيوان بيعيش في الصحراء في جسم الارنب كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكلش، فاستغربوا يعني يا رسول الله هو حرام ما ناكلوش؟ النبي سكت الاول، هو النبي صلى الله عليه وسلم ساكت وشايفهم هم بايه بياكلوه، ما قال لهمش سيبوا دوت ده حرام. فكون ان هو ساكت يبقى معنى كده ان ايه، ان ده حلال، ده اسمها سنه ايه تقريريه. مثال تاني، سيدنا عمرو بن العاص في غزوه من الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمره على سريه من السرايا، هو القائد بتاعها، في يوم صحي من النوم على جنابه، وهو كان في بلد كلها بلاد تلج زي سيبيريا مثلا كلها تلج خلاص، فأيم هيغتسل ازاي؟ ده هيغتسل مفيش ميه سخنه، ووقت الفجر خلاص جه، وهو اللي هيصلي امام بالمسلمين، ولو اغتسل بميه بارده هيموت. فعمل ايه؟ تيمم مع ان في ميه، تيمم وفي ميه بس الميه ايه بارده، لو هو توضى بيها او اغتسل بيها ممكن يموت في البرد ده. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا له، يا رسول الله ده عمرو بن العاص صلى بينا امام وهو على جنابه وكمان تيمم وفي ميه. فالنبي قال له ايه، ماذا حملك على ان تفعل ما فعلت يا عمرو؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، فقلت انا لو توضيتها هموت، لو اغتسلتها هموت. فالنبي تبسم وسكت، يعني معناه ايه؟ خلاص ده اسمه سنه تقريريه. في بقى سنه تركيه، حاجات النبي تركها احنا لما نتركها يبقى اتبعنا النبي، واحنا لما نعملها يبقى خالفنا النبي. النبي بقى قرا الفاتحه على ميت ولا ترك قراءه الفاتحه على الميت؟ تركها، يبقى احنا نعمل ايه؟ نتركها، خلص الامر. الحديث بقى اللي انت بتقول لي عليه بتاع الجريده، حديث هو حديث صحيح، بس المشكله مش ان هو صحيح، المشكله فهمه ايه بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوجدهما يعذبان، فعمل ايه علشان يخفف عنهما؟ جاب جريده، جريده بتاعت نخله، قسمها اتنين، حط على كل قبر منهم ها جزء من الجريده بتاعت النخله اللي هو عملها دي، وكانت جريده خضراء. فقال صلى الله عليه وسلم ها انه بذلك ايه يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني لو نشفهم يبقى خلاص. العلماء بداوا يتكلموا في الحديث ده، قال لك لا ده هو لما يكونوا نشفوا يبقوا تحولوا من كائن حي لايه لجماد، فطول ما هم فيهم الحياه يعني هم اخضر لسه، النبات اخضر زي ما هو معايا كده، يبقى كده بيحصل ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيبقى كده ان هم طالما الجريده بتاعت السعفه بتاعت النخل لسه خضره يبقى هي لسه بتسبح، يبقى بالتسبيح بتاعها بيغفر لايه؟ للميت. فهمت العلماء جابوها ازاي؟ خلاص؟ ولذلك علقوا بقى على مساله ما لم ييبس، انها لما تيبس خلاص تحولت لجماد، بقت كانها خشبه خلاص مش هتسبح. هم قالوا كده يعني، ولو ان هذا الكلام برضو باطل، لأن ربنا لما يقول وإن من شيء، شيء كل شيء جماد وحيوان ونبات وأي حاجة خلاص، دي حاجة. الحاجة الثانية نسألهم سؤال، مين اللي عملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا هذه حالة خاصة بالنبي محمد وبهذين القبرين، مش على الإطلاق لكل الناس. ومن الجهل بقى تلاقي علية القوم ها يعملوا ايه؟ كل ما واحد يروح يزور حد ميت ياخد له بوكيه ورد. الاول كانوا بياخدوا بوكيه ورد طبيعي، دلوقتي بقى ياخدوا صناعي، وتلاقيهم زارعين صبار على المقابر. ايه المناظر اللي احنا بنشوفها دي؟ انا مش فاهم. ما هو ده كله ايه؟ جهل. عرفت الاجابه بتاعت الحديث ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى مع قصه عبد المطلب. المهم عبد المطلب قال لصاحب القداح اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه، وهو أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب بها، قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله. متذكرين لحد هنا وقفنا؟ ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله. وسبحان الله، في الجاهلية أبو النبي اسمه إيه؟ عبد الله، مع إن في عبد العزة وعبد معرفش إيه، فاهم؟ فمن حفظ الله ورعايته النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى اسم أبوه ربنا حفظه من إنه يكون في عبودية لغير الله. ملاحظين دي؟ وأمه إيه؟ آمنة. يعني عشان يبقى في عبودية لله وفي أمن إن شاء الله. واللي ترضعه تبقى مين؟ حليمة، عشان يبقى حليم بالأمة. ده خلي بالك، اوعى تفتكر إن الكلام ده كله كده جاي حاشا لله. ده سبحان الله لما تركز مع حكمة الله تلاقي كل ده فيها إيه؟ فيها حكم. المهم، فأخذه عبد المطلب بيده لما وقعت القداح على ابن عبد الله، خدوا إيه؟ من إيده. وأخذ الشفرة، الشفرة اللي هي السكين، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. إساف ونائلة دول كانوا صنمين لرجل وامرأة في الجاهلية، زنى الرجل بالمرأة عند الكعبة في الجاهلية فمسخهما الله حجرين. الجاهلية بقى، الناس في الجاهلية بدل ما هم ياخدوهم عبرة وعظة ليهم، لا، عملوهم صنمين حطوهم عند الصفا والمروة بقوا يعبدوهم. شوف الجهل. ما هي نفس الحكاية برضو، ما احنا بنسخر منهم. طب ما هو نفس الفكرة دلوقتي برضو، يقول لك رأس الحسين رضي الله عنه وارضاه طارت جات من العراق من كربلاء لهنا لمصر. طب جات هنا نعمل ايه بقى؟ يعني نعمل ايه؟ نروح بقى نعمل لها قبر ونعمل له جامع ونقعد نطوف حواليه ونقعد ندعوه؟ اه نفس الفكرة برضو. المهم، فقامت إليه قريش من أنديتها، كل الناس بقى من قريش قاموا لعبد المطلب فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه. كل واحد بقى هتبقى سنة، وكل واحد بقى ينذر نذر يقوم ماسك ولاده يذبحه. هنبص الله ما بقاش في ناس، فما بقاء الناس على هذا؟ وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع. تابع يعني واحد بيتبعها من الإيه؟ من الجن. واليوم للأسف من الجهل برضو، وللأسف ممن يشار لهم بالبنان أنهم من أهل العلم وأنهم من العلماء والدعاة والمبرزين اللي بيطلعوا على القنوات وغيرها، ومنهم أزهريين للأسف الشديد ينكرون اليوم قضية تلبس الجني بالإنسي، وينكرون قضية صرع الجني للإنسي، وينكرون قضية دخول الجني لجسد الإنسي، وينكرون قضية دخول الجن للسكنة مع الإنس في مساكنهم. وكل ده كذب، هنرد عليه قريب إن شاء الله. المهم، قالوا: انطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. فانطلقوا حتى قدموا المدينة، فوجدوها فيما يزعمون بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه. فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها، راحوا لها تاني يوم. فقالت لهم: قد جاءني الخبر. كم الدية فيكم؟ لما حد يقتل حد أو يموت الدية فيه؟ قالوا 10 من الإبل، وكانت كذلك بالفعل. قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا 10 من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح. يعني جيبوا الأزلام أو جيبوا قداح، اكتبوا على واحدة منها 10 إبل واكتبوا على التانية عبد الله وجربوا اختاروا. طلعت 10 إبل اذبحوها، طلعت عبد الله يبقى هو اللي ايه اللي يذبح. فإن خرجت على صاحبكم، طب لو خرجت على عبد الله، فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم. جربوا تاني 10 تانية وعشرة تانية لحد ما تيجي على الاختيار على مين؟ على الإبل، وما تجيش على عبد الله. وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، اذبحوها بداله، فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. ده اللي قالته لهم يعملوه. يا ترى ايه اللي حصل؟ مش هنقول النهارده، ده اللي هنعرفه يوم الاثنين القادم بعد العشاء ان شاء الله تبارك وتعالى. عايزين نعرف هل وقع الاختيار على عبد الله، ولا وقع على 10 من الإبل، ولا 20، ولا 30، ولا وقع على كام الاختيار؟ وإيه حكاية النذر بقى دي؟ هل ممكن لما واحد ينذر نذر زي كده ينفع يوفي بيه؟ طب إيه أقوال ابن عباس وأقوال عبد الله بن عمر وأقوال الصحابة في المسألة دي؟ وإيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر؟ وأنهي نوع من النذر للإنسان يوفي بيه؟ وأنهي نوع من النذر للإنسان لا يوفي بيه؟ وهي هي أعداد النذر، كم نوع من أنواع النذر؟ هل هو نوع واحد زي ما كتير من الناس فاكرة يقول لك نذر علي أعمل كذا، ولا هم نوعين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة، ولا أكتر، ولا أقل؟ إن شاء الله نعرف الكلام ده. تفضل. ويوفون بالنذر. نعم، ما هو ربنا هنا حس على الوفاء بالنذر، بس أنهي نذر بقى؟ ما هو ده اللي هنتكلم عنه تفصيلا. أيوة ماشي، ما احنا بنقول اهو الآية ذكر الله في القرآن الكريم، وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال للصحابة، وفي أقوال لأهل العلم. السؤال بقى أنهي نذر في ده كله؟ والنذر الأصل فيه إنه هو مستحب ولا سنة ولا مكروه ولا واجب ولا حرام؟ برضه هيخش تحت الاحكام التكليفيه الخمسه. نفرق بينهم ازاي؟ ده كله المره الجايه، ده ما تخلونيش ازود بقى احسن كده، هيبقى المره الجايه واللي بعديها. الايه ما تعرضش الحديث لا يقع النذر لا يكون الا من بخيل. انت ناوي تيجي المره الجايه ولا لا؟ ان شاء الله. خلاص تعالى المره الجايه وفكرني بيه. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا يا كريم يا حنان يا منان، وأن تمن علينا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وألا تحرمنا يا ربنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.